على مثل المصلين يقومون قبل الإقامة مثل لازم على المأموم أن يقوم للصلاة مخير في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام لمن بعث رأوه فالسنة أن لا يقوم حتى يرى الإمام. أما إذا كان قد أقبل وفعل مأذن في الإقامة تقوم من عنده وجهة قيمة الصلاة أولها أو في أثنائها أو في آخرها. أما قبلها ما أعلم الحاصل عندما يقول الله أكبر تبدأ يبدأ القيام. هذا الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قادر يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة هذا في شهر رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.